سائل يقول: الفوائد واللطائف غير المقصودة بالنص المستنبطة من آيات القرآن الكريم، ما حكم العمل بها؟ وهل ينكر على من يعمل بها كمثل قولهم الإيمان في أطراف المدن استنباطا من قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى؟ فهل يشرع للإنسان أن يتعمد السكن في طرف المدينة عملا بهذه الفائدة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالعلماء يذكرون في الدلالات النصية ما هو دلالة أصلية ودلالة فرعية، دلالة أصلية ودلالة فرعية. فالأصلية التي هي نص في الباب أو في المسألة وسيق النص من أجلها وما قرب من ذلك، والدلالات الفرعية التي يمكن أن تستنبط من النص مع بعدها، مع بعد هذه الدلالة على المراد. ومن ذلكم استدلال، يعني من الأمثلة على ذلك استدلال الحنفية على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر، وأنه يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، بحديث: إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا إلى منتصف النهار، يعني إلى الزوال، بدينار، ثم استأجر آخر إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر إلى غروب الشمس بدينارين. احتج أهل الكتاب الذين مثلهم في الأجير الأول والثاني على المؤجر، احتجوا بأن قالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. من الطائفة الأولى التي عملت إلى الزوال لا شك أنها أكثر عمل، واضح، يعني إلى نصف النهار. نعم. الطائفة الثانية التي عملت في وقت الظهر إلى وقت العصر قالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا من وقت العصر. مفهومه أن وقت الظهر أطول من وقت العصر فيمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه. أولا، الحديث للدلالة على فضل هذه الأمة ولم يسق لبيان الأوقات، فالدلالة بعيدة ولا يمكن أن يستدل بهذا الحديث على استمرار وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثليه، وهذا على سبيل التنزل. وإلا فوقت الظهر أطول من وقت العصر حتى على القول الصحيح أنه يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثله. الحديث ما سيق لبيان الأوقات، يعني دلالة تبعية وليست دلالة أصلية، ومع ذلك دلالتها على المراد ليست صحيحة، على المراد من المستدل بها. وقت الظهر أطول حتى على القول بأنه ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، والتقويم شاهد بذلك في كل زمان ومكان، والمسألة ظاهرة. هذه من الدلالات التبعية التي يستدل بها الحنفية على أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه، ويقابلون به النص الصحيح الصريح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المخرج في مسلم: ووقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله ما لم يحضر وقت العصر، ما لم يحضر وقت العصر. فمثل هذه الدلالة لا يلتفت إليها، دلالة تبعية ما سيق الحديث من أجل بيان الأوقات. وقل مثل هذا في من يستدل على أن الحائض تقرأ القرآن بقوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والحاج يقرأ قرآن. هذه دلالة تبعية لم يسق الحديث من أجلها، فالاستدلال بها في غاية البعد. وقل مثل هذا كثير، أنا سمعت من الغرائب طالب علم يستدل على أنه يجوز أن يكون بين المصلي والذي بجانبه في الصف قدر 4 أصابع. ما الدليل على ذلك؟ واستدل بحديث الأطيط، أطت السماء، نعم، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو قائم. هذا فيه دليل. أولا حديث الأطيط ضعيف، فالأمر الثاني دلالته على ما ذكر لا قريبة ولا بعيدة حتى ولا تبعية. فالاسترسال في مثل هذه في مثل هذا الاستدلال لا شك أنه يوقع في مخالفات، بل الأشكال أشكل من ذلك إذا كان يعارض نص، مثل ما قلنا في حديث المواقيت، مع أن الاستدلال به على الوقت يعني فيه يعني وإن كان له حظ من النظر لأنه معارض بنص صحيح صريح، فكيف بمن يستدل بحديث ضعيف ولا دلالة فيه؟ استرسل بعض الناس مثل هذه الأمور ويضيعون الأدلة الأصلية التي دلالتها أصلية وسيقة من أجلها الخبر بمثل هذا. نعود إلى المثال الذي ذكره السائل، يقول كقولهم الإيمان في أطراف المدن. الإيمان في أطراف المدن، أين منزل النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة؟ في مركزها، في وسطها، عند مسجده عليه الصلاة والسلام. كقولهم الإيمان في أطراف المدن استنباطا من قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. كيف؟ ما دلالته على أن الإيمان في الأطراف؟ هذا مسكن هذا الرجل، هذا مسكن هذا الرجل في أقصى المدينة، اتفاقا وقع له هذا. فقال فهل يشرع للإنسان يتعمد السكن في طرف المدينة؟ لا يشرع له ذلك، لا يقصد ذلك، استنادا إلى هذه الآية، وأنه يسكن حيثما تيسر له واستطاع، حيثما تيسر له واستطاع. نعم، إذا كان سكنه في بعيد مثلا عن المسجد وأراد أن يقرب من المسجد ليتيسر له الصلاة مع الناس في كل وقت، هذا مقصد حسن. وإذا كان عنده من الإيمان واليقين ما يجعله يحافظ على الصلوات ولو بعد، فكما في الحديث دياركم تكتب آثاركم، فلا أثر لهذا. ما لا هذا الذي ذكره السائل من جهة أن السكن في أقصى المدينة أقل من هذه الآية، الآية لا تدل على ذلك، وأيضا هو مخالف بسكنه عليه الصلاة والسلام في مركز المدينة في وسطها.